العبر. وكل من حاد يعني عن هذه العقيدة صار في الخسران. شوف الأمة المسلمين بقت زبالة ازاي وبقت في أزيان الأمم بسبب ايه؟ العقيدة. لو كل ما تنزل عقيدتها تخسر، تطلع في عقيدتها تعلو. نسأل الله أن يعلينا بالإيمان. الحادي عشر أنها ترفع قدر أهلها. هي طبعا مبينة للعشرة بها النصر والتمكين والعلو، أنها ترفع قدر أهلها. شفنا احنا العقيدة بها تنال بركات، العقيدة بها يسلم الدين، العقيدة بها ينجو الإنسان يوم القيامة حتى لو قدر قريب عنده. إذا هي التي ترفع أهلها، صح ولا لا؟ هذا بقيت نقطة صغيرة جدا أنهي بها في دقيقة أو أقل من كده. أن الكلام على أهمية العقيدة وماهيتها والتعريفات المتعلقة بتعريفها، هذا كله المراد منه ثلاثة أمور. اكتب بقى دول، اكتبهم، مش هتلاقيهم في أي حتة، مش لهم يعني في الأصدار في الموقع يعني. المراد منها ثلاثة أمور. الأمر الأول استيعاب قدر العقيدة وأهميتها وماهيتها وأهميتها. استيعاب يعني كل الرغي اللي رغيته معاكم دول أربع حصص، ها، وربنا صبركوا عليا وصبرتوا واستحملتم. المراد منه ثلاث حاجات. رقم واحد استيعاب قدر العقيدة، ها، وماهيتها وأهميتها. رقم اثنين شحذ الهمة لتحصيل العقيدة الحق من خلال معرفة ما لها من أهمية وفائدة. أظن شحذ الهمة يعني تسخين، زي ما بسخنك، شحذ الهمة لتحصيل العقيدة الحق لما لها من أهمية وفائدة عظيمة. يعني أنا عايز أنجو هو العقيدة، عايز اعلو هي العقيدة، عايز ادخل الجنة هي العقيدة، عايز انصر في الدنيا ما بقاش مداس بالاقدام هي العقيدة، عايز تقبل اعمالي هي العقيدة، عايز اصلح قلبي واصلح اخلاقي هي العقيدة. الامر الثالث هو اصلاح الامة والسعي لنصرها وتمكينها. هو اصلاح الامة والسعي لاصلاحها وتمكينها. لان العقيدة بها نكون، اكتب كده، لان العقيدة بها نكون وبغيرها لا نكون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. البحث اللي مطلوب منكم، مطلوب منكم يوم الجمعة القادمة التي تليها، مش الجمعة القادمة على طول، ويوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 5:30 إن شاء الله. البحث في خمسة أوراق، خمسة صفحات، ملخص كل اللي انا مليته لكم اللي شرحته لكم ملخص. ولازم تعرف ان ده اول المجهود، يعني عليه درجة في الدورة مهمة جدا. يوم الثلاثاء الساعة 5:30. يوم الساعة 3 والجمعة، ربنا يعيننا، والسبت والحد والاثنين والثلاثة.